بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة بعثة محمد طه الممجد، وأصلي وأسلم على النبي المعلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ما ذكرى المولد تتجدد. ميلاد أحمد ميعاد الأغاريد، ميلاد أحمد في الأيام كالعيد، ميلاد أحمد عرس المؤمنين غدا في الشرق والغرب عند البيض والسود، في مصر والشام في لبنان فرحتنا، بالشكر بالذكر بالإحسان والجود. إنه المولد النبوي السعيد يعود من جديد، يحمل بشريات الزمن المجيد، ويحكي قصة الأنس المديد. إنه المولد الشريف ذو القدر المنيف، الذي أضاء الدروب وأشرقت بنوره قلوب. وها هو شريطنا السرور والازدهاء بمولد سيد الأنبياء الغالية كرما من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فانعموا بأنغامه وكلامه وجماله، ولا تنسوا أن تصلوا على الحبيب.